يقينا أنه لا يصلح حال البشرية الناس ويستقيم أمرها إلا إذا أخذت بنبدا الكلمة السواء. ما هي الكلمة السواء؟ هي أن نعبد الله وحده ولا نشرك به سواه، وأن لا يعلو بعضنا على بعض تحت أي قانون أو شعار. وهذا ما دل عليه قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وهل الناس يتخذ بعضهم بعضا أربابا؟ إينا الذي يسجد له ويركع ويعظم ويطاع ويعصى الله، هذه هي عبادته. وهذا ظاهر في أحبار اليهود ورهبان النصارى، ومشى على ظلهم وطريقهم علماء من هذه الأمة، وعلى سبيل التوضيح علماء الروافض والشيعة أكثر تقديسا من علماء النصارى واليهود. حسبك أن تفهم أنهم يأخذون خمس أموال أمتي، الخمس وإلا 2.5% الخمس 20%. وإذا أمروهم أو نهوهم أو علموهم انقادوا وذلوا واتبعوهم على الباطل. بل ومن أهل السنة والجماعة رجال التصوف وعلماء التصوف عبدهم الناس عبادة كما يعبد الله، يركعون ويسجدون له. وهذا شأن من يخرج عن دائرة حقة، فإنه يسقط ويخسر ويتمزق. المسلمون سواسية كأسنان المصطى، يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد واحدة على من سواهم، لا يعبد بعضنا بعضا. فالعالم الذي يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله لثوائده وسلطانه ومركزه عبد من الله، أصبح ربا يعبد. هل تذكرون قصة عدي بن حاتم الطائي أو نسيناها؟ عدي بن حاتم الطائي هذا يضرب به المثل في الخام، والده من قبيلة طلي، أما حاتم تنصر في بلاد الشام ودخل في الإسلام. عدي تنصر في بلاد الشام ودخل الإسلام، فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي: لا يا رسول الله، ما اتخذناهم أربابا. فقال: يا عدي، أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلوه؟ قال: بلى. أليسوا يحرمون عليكم الحلال فتحرموه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. هي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. القاعدة عندنا: لا طاعة لمخلوق في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف فقط. أبوك قال: أي بني احلق وجهك. قل: لا يا أبتاه، ملعون من فعل هذا على لسان رسول الله، لأنه تشبه بالنساء. يا بني لا تشهد الصلوات، صل في بيتك. قل: يا أبتاه لا، لا نفارق جماعة المسلمين في بيوت الله. وهكذا يقول الأمير وإلا الشيخ وإلا: إن أمرك بمعروف وجبت الطاعة، أمر بالمعصية لا لا لا، إنما الطاعة في المعروف لا في المعصية. ثانيا، حجية التاريخ وبيان الحاجة إليه. التاريخ حجته قوية ولنا وفاصلة وقاطعة. حجية التاريخ وبيان الحاجة إليه. نحن في حاجة إلى أن نعرف التاريخ، وإن كنا قد فرطنا في هذا. ما الدليل؟ قال: إذ رد الله تعالى على أهل الكتاب في دعواهم أن إبراهيم كان على دينهم، رد عليهم بحجة التاريخ، إذ قال: وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. فكيف يكون إبراهيم يهوديا واليهودية ما وجدت إلا مع نزول التوراة؟ كيف يكون إبراهيم نصرانيا والنصرانية ما وجدت إلا مع الإنجيل؟ والزمان بينهم قرون عديدة. فأسكتهم لنا، قطع ألسنتهم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ فأسكتهم وقطع ألسنتهم بحجة التاريخ. ولنا قال ثالثا: ذم من يجادل فيما لا علم له به ولا شأن له فيه. ذم، والذم واللوم العتاب تعرفونه، ذم من يجادل في شيء لا علم له به، ما من حق أن يجادل فيما لا يعلم، ولا في شيء لا شأن له به ولا ينتفع به ولا يتضرر. لما يقضي الوقت في الجدال؟ لكن إذا كان الجدال لإحقاق حق، لإبطال باطل، لإظهار خفي، لإخفاء ظاهر، لمصلحة الدعوة أو لمصلحة المؤمنين، فلا حرج، لأن الآية الكريمة حملت هذا المعنى. ها أنتم هؤلاء جادلتم فيما لكم بعلم، حاججتم فيما لكم بعلم، فلم تحاجون فيما ليس لكم بعلم؟ فمعنى إذا كنت على علم وبصيرة في شيء حاجز وجادل وبين، وإذا كنت لا تعلم لا تدخل في جدال، قد تتأثر به وتهلك. جدال لا ينتج لك خيرا ولا يدفع عنك شرا، بما تقضي الوقت في جدال باطل لا معنى له. وهنا إليكم الحديث الآتي: وفد أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. وهو الواقع: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود وأنا أبيض وهي بيضاء. تهمة كبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل لك من إبل؟ ما عندك إبل؟ بعيد أبعر كذا. فقال رجل: بلى. نعم لإبل. قال: ما لونها؟ قال: حمر، ما هي بيض ولا سود، حمر. قال: هل فيها من أروق؟ قال: نعم. قال: فمن أين ذلك؟ ما دامت حمر كيف زاد الجبل أروق؟ قال: لعل عرقا نزعه من أصله آبائه وأجداده، فقال رسول الله لعل عقا نزع كذب وما أمره لا بطلاقها ولا بتهمتها. هذا الجدال حسن وإننا جاي إذا كان على علم ولفائدة ومصلحة وخير محمود الجدال والحجاج، لكن إذا كان بدون علم أو كان لغير فائدة ما ينبغي إضاعة الوقت. قال ذم من يجادل فيما لا علم له به ولا شأن له فيه. رابعا اليهودية كالنصرانية لم تكن دين الله تعالى وإنما هما بدعتان لا غير، كما قلنا بالأمس التجانية دين الله، القادرية، الرحمانية، العيسوية، العمارية، العيدروسية، بطرائق ولنا هل كان الرسول يعرفها؟ نزل بها القرآن، بينها في السنة، من أين البدع؟ ابتدعوها ليفرقوا كلمة المسلمين. القرية الواحدة فيها التجانية والقاضية والرحمانية والعمارية قرية واحدة مفترقة أربع فرق. الله أذن بهذا الإيمان، مسلمون نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وكتابهم القرآن. إن عندك قال الله قال رسول علمنا، ما عندك لا تكذب علينا ولا تقول كذا وكذا، لا تفرق كلمتنا. رابعا المؤمنون بعضهم أولياء بعض، المؤمنون بحق وصدق بعضهم أولياء بعض، وإن تناءت ديارهم وتباعدت أقطارهم والله ولي المؤمنين. المؤمنون أولياء لبعضهم البعض، ولنا كيف تظهر هذه الولاية في النصرة والحفظ. يجب على المؤمن أن ينصر أخاه المؤمن ولا يخذله ولا يهزمه، ويجب عليه أن يحب ولا يبغضه ولا يكره. هذا هو الولاء والبراء. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهما. أما أن يبغض المؤمن أخاه ويهزم ويخذله فهذا قطع هذه الصلة التي قررها الله في هذه الآية. والمؤمنون بعضهم أولياء بعض في آية التوبة والله ولي المؤمنين. هنا فاتحة هذه الآيات قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. الرسول صلى الله عليه وسلم تمثلها وقام بها وأدى واجبه فيها إذ كان يراسل ملوك الروم والفرس، من جملة ذلك كتابه إلى هرقل، وهذا نصه. قال ولقد راسل النبي صلى الله عليه وسلم ملوك الروم بمضمون هذه الآية إذ كتب إلى هرقل قائلا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين أي الفلاحين. وما ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أدى واجبه صلى الله عليه وسلم وكتب إلى هرقل وإلى

كذلك من أهل من اليهود وجد أيضا أعداد كبيرة ما يعرفون شيئا إلا التقليد والمشورة أئمتهم وهداتهم، ورؤساؤهم هم الذين يمكرون بالمسلمين ويودون لو خرجوا من دينهم. وهناك لفتة كثيرا ما قلناها، اليهود عليهم لعائن الله عرفوا حديث أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وبلغهم وضعصوه، وأكثر المسلمين ما سمعوا به، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره: لتقاتلن اليهود. هذه اللام ما هي؟ هذه لام التوكيد والا؟ لتقاتلن اليهود، موطئ للقسم، والله لتقاتلن اليهود. كيف نقاتلهم يا رسول الله وقد شردوا وقد جددوا وهلكوا؟ اين اليهود؟ اسكتوا، لا بد. وقاتلناهم والا لا؟ وهزمونا بعد 1200 سنة. هذا نبي الله والا كيف لا يخبر بهذا الغيب؟ لتقاتلن اليهود ثم لتصرقن عليهم. هذا البناء المفعول، هذا لتسلطن، من يسلطنا؟ الله او امريكا او بريطانيا او روسيا، ما ندري. تسليط الله معلوم، لكن معنى اخر لتسلطن عليهم فتقتلوهم حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. واليهودي اختبأ تحت الشجرة أو الحجر. ينطق الله عز وجل ما لا ينطق. ينطق الله الحجر ولا الشجرة التي مع أو كان ما قالها الرسول تعالى فجاءت تزحف، ما قال اشهد فقالت اشهد الا الى محمد رسول الله. يا مسلم هذا يهود وهذا فاقتله، الا شجر الغرقد. اللهم الا شجر الغرقد، فانه لا يكشف عن اليهود ولا يخبر عنه لانه شجر اليهود. اين باقي الغرقد؟ هو ذاك ولا لا؟ لما سمي ببقيع الغرقد؟ لأن شجر الغرقد كان ينبت فيه بكثرة، والآن ما فيه أمطار ولا في كذا وقف. الذين جاءوا من فلسطين التي تحت اليهود أخبرونا في مجالسنا من 30 سنة أن اليهود يحتفلون بشجر الغرقد ويبجلونه ويجلونه ويعنون به في سقايته وتربيته كما يعنون بالبرتقال والعنب والتين. صلوا إذن على رسول الله، والله إنه لا رسول الله. هنا بينا أن قول المصطفى لتسلطن، أقول لو أن المسلمين أسلموا قلوبهم ووجوههم لله في يوم ما من الأيام من الأسباب الظاهرة أن تتخلى أوروبا وأمريكا عن اليهود، اقتلوهم فيحصل لهم ما حصل لهم على يد النازية تحت إمارة هتلر. الأحداث ما يعرفون عن هتلر ولا النازي ولا المانيا، لكن الشيوخ عرفوا هذا ولا لا؟

تحسون بهذا ولا لا؟ اقرأ سورة البقرة، نور بها بيتك وحل بها قلبك وبناتك وآلك، بدل أن تقضي ساعتين في الجرائد ساعة واحدة في البقرة أو ساعتين. سيقول لي ما قل نعم أنا مسلم. كيف مسلم؟ أينهم؟ أنا أريد أن أنزل دار السلام، تتطلب مني جهدا كبيرا، ما أنا بهابط. وبذلك نخيب من سعاهم. أبشركم أن ذاك الذي مددنا به صاحب الدش قد أزاله بعد ما صرخنا وبكينا وقلنا والله الكتاب الذي كتبته له لو كتبته إلى يهودي لسلح وأبطل هذا الدش من فضحه، لأنه مقابل المسجد النبوي يتحدى رسول الله المؤمنين. وبعد كذا شهر الآن أزاله الحمد لله. اسمع يا جانب يا رجعي يا متخلف، ما الذي يضر هذا الدش وأنت تمدد به؟ هذا هو السؤال ولا لا؟ أنا أقول يا عمو يا ولدي هيا ندرس القضية، دلني على النتائج المباركة والطيبة التي تحصل عليها من دشك. نبدأ بالمال هو كل شيء ولا لا؟ كم ريال ينتج ولاك في الليلة في الشهر؟ الجواب ولا قرش واحد أو في شيء. ثانيا، ما هي معارفك وعلومك الإلهية التي تسمو بها وتنطبع وتتنزه عن النقائش والحبلات والأوساخ والعفرات؟ والله ولا شيء، والله ولا فائدة. والجانب الثاني، أولا أنت كأنك تنشر الخبث بين أولادك وأهلك، أحببت عنك يدا. لقد قلت لكم إن مؤمنة تتصل بي بالهاتف وتقول ماذا نصنع، ابني يفعل الفاحشة في أختي، منين تعلم هذا؟ هذا كان يعرف بين البشر؟ هذا في اليهود ما يعرف النظام هذا ابدا، لكن هذه المناظر التي تعرض عليهم ويشاهدون يجربونها ويعملون. والله بالتليفون يقول يا شيخ ما لم اطلع، ابني يفعل فاحشه مع اخيه، ما لم اطلع، دلني كيف اهتم هذا؟ له سبب ولا لا سبب؟ ولا ما السبب؟ المشاهدات والمناظرة لتلك الأوضاع الهابطة التي تعرض في الشرق والغرب ونتلقاها في بيوت الإيمان والإسلام. أنا أقول يسمحوا لي والله لو أن مؤمنا حاضرا معنا وعنده دش ما تركه إلى غد. اللهم إذا كان موكا برشات أبعدته أسجنه، وهذا والله لا وجود له لا في الشاطئ ولا في الغرب. أو كان راتبه موقوف عليه، يا شيخ أنا أسرتي تعيش على هذا كيف نصنع؟ نقول اللهم فرج عنه مسكين مضطر. لكن هل هذا حاصل في دش في العالم؟ لا في بلاد الإسلام ولا في بلاد الكفر. إذا لما يبقى ما؟ لأن القيود تعلقت بالباطل وانقطع صلتها عن الحق فأصاب الذي أصاب. وليبكي التجار، الآن عطل علينا تجارتنا الشيخ، ما أصبح من يشتري دش. الحمد لله، وإن متم جوعا خير لكم من أن تفسدوا دياركم وبلادكم ودولتكم ألف مرة خير.

حرمة كتمان الحق في الشهادة وغيرها. لا يحل لمؤمن أن يشهد بالباطل، أن يشهد حق ويكتمه. هذا شأن أولياء الله، حقق الله لنا هذا، وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.